ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى. عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى. في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى. عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسولو هذا لغيستيال برنامج كلا عدوين كالدوني ذا وما لينك استمرك لغرب وجمعها أتكلي ستان إذا عادي إسلامي قال فرقان وشنت بش شوال سنة يكون أفر بقول فرتني شنت هجرية ذا قد بدا ما أنتو أحد برنامج كان يدين كوكسو قد بندون نواحا كم إذا دقال ذا يدو قيمها غزة أو قلي مالينكي بقول سقاشيني كوبات أو حرير أه دولة الشيعة ذا إيران أو سواريخ يقنتالك وقرا عذي ديقا نكترسن ألك فلسطين يهود حوق كوهستان فافاهين نطلارات أه أو لقيه لي وير تورين أه أو كدا عاي دلك أستراليا شل خسارة لي أو كدا عاي ودن كتركيقا إريتريا أو حبسيقا كسي ديسي محابيس تكريئة تركيا أو حيرات في زها دلك هذا اللقو قلاءها كسو الرقتي دلال أي صوماليا كمتهاي إيو محاك جرى ورر كجواب علين تا إيران كشيكتي إيه كدن كاما ملك يهود دا قطبا دا سياد لغي سندونتان وحا برنامش كان غلقي بجليا وريال كترسن إذا عدي إسلامي غال فرقان كسو دوا دا مركليو برنامش كان عدوين كدوني دا فسبحان الذي أسرى. عرفت الله وهجاك قدب ذا صويد الودرجي سندون تاني إن شاء الله إنه كهرين قدب كأجهرية برنامجك دجال ذا يد قيمها غزة أجا قلي مالك بقول سجاشين كوباد وحرير أه ولين يهود وحيوان لين تكذن كعادتك مسلمين تا يذارن ككلك وحام مقاومة فلسطينيين تا أيسي وذان ورذا يكوبك سنيان أسكرت يهود وركي يودن بي لحرير غزة وحين لسعد سينية وللكن عبد الرحمن بدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لجستيال كسو دوادو حبينتان وغا هذا النور اركي وقودن بيه دو قيمها يهود دي قداع غزة وحان واربحين تينا مانتو وحاد ده كنا بيغن مالينكي بقول ساقاشني كوبادو حديد وكسو قد بينينا دو قيمة دورا وساعدية تغي كدعي قدها قداع غزة وحان دو قيمها سيكوشي دي داد بدن وكمي ده مسلمين تاو كودا قد مارينك غزة ونا بدن دو ماري عروران وحبا قلبسن إذا مدى يهود دوحا يساعدية لسودا في دو قيمو حوغن كيستين مقيم كالجديد إيكويا لباريغا النصيراد وحان دو قيمة سعودوانيغا كرشي خساري اسكو قجرة ديماشي داو اعتراب الله وحان وبربرو حوغن سوغاري قوب تلبيك سادية واحيد ميل إيكوهو ينيين داد كسو براكعي كونفورتا يبارتمها جيدا غزة وحي سيدو كالديار ده دقال كيمامو الكيهود دو قيين مدرسو استبتها يدو نروا كوتا لسلام مقيم كالجديد وحان هالكا كشي دي داد بدن وبركعي الله او اسكو قجر الدمر يعرور وحان سيدو كالو قميستا يهود دلول كالاسيمين تيندوين كي يكوهو ينيين داد كبركعي شاه هيا دا بيش عاسي فلسطينيين تو وحي شيقي سا ان دو قيمها نسيدا جوكتا داو داعيا ايا قباد حوغن قلين ايان او قرمشيدا داد كداو عيدا قابا ايادو ميلها اي دو قيمها كدعين يكوسو قنيين عيدا مادا يهودا وحين الدليان قفل بوكسو أقدوا ذات كدا وعيد قبا أفينوها اللي هيدا بش عسى فلسطينيين توحوا شيء إن يكون باقيان إن سيدا وجود قسمها بدن لجوج جارو حب الجوجين دمسرا سلوا جهر تجمع لوش يا قصارها كليس وجودنا دي مشاد يدوعة وركسو بحي وزارة عفمات كإمرن كغزة وحال لجوج شيء إن عيد ماذا يهود يافر لباتن كيساع لصودا في كوك عين إن كبدن شن حسوق وحش لما بدن وحن كشي دي كنتن إلا بروح halka ay ku dhaawacmeen 92 kale dhinaca kale dagaalka ka soconaya marinka qasab muddo 6 bilood ayaa wax barasho la'aan dhigay in ka badan 300 kun arday isla markaana ku sugan marinka Gaza. Inta badan madaristu ku yaala marinka Gaza ayaa noqday kuwa albaabada la isku dhuftey iyo kuwa ay haleelayeen duqeymaha diyaaradaha Yuhuuda, halka qaar kana ay banoqdeen kuwa ay hooyo gabaad ka dhigtaan dadka barakacayaasha. Hay'adda Nuro waxay sheegaysaa in dhammaan madaristu iyada hoos imaanayay ay xirmeen kadib markii uu bilowday dagaalka cudwaaniga ee Yuhuuda. Waxaan halka ku waxbarasho beelay dhammaan caruurtii jeclaa waxbarashada ee ku sugnaa marinka Gaza. Intaan waxbarashadu ku dhameysan doonaa matiindooyinka ama xabsiyada mise markaan geeriyoona kadib, waa su'aalay isweydiisay gabar Falastiiniyeed dareer Gaza ah dhigana jirteen heerka dugsiga sare. Gabadan ayaana lagu magacaaba Asiil Abu Raxiila. Hadalkan ayaana ka turjumaya walwalka iyo xanuunka uu ku haya iyada iyo walaalaheeda waxbarasho la'aanta muddada 6 bilood. Dagaalka ka soconaya marinka Gazana waxa uu burburiyey in badan oo ka mid ah mu'asasaadka iyo goobaha waxbarasho ee ku yaala marinka Gaza. Wakaaladda Nuur waa hoostagta qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in dagaalka Gaza ay sidoo kale ku waxbarasho beeleen in ka badan 625,000 arday xilli ay gabyaanba burbureen in ka badan 22,000 madaraso iyo mucallimiintii ka shaqeynayay. Macluumaad ka mid ah mucallimiinta wax ka dhigi jiray madarista iyo mu'asasaadka tacliimiga ee Gaza, taasoo lagu magacaabo Cabiira Mustafa, ayaa waxayna sheegaysaa in dagaalka Gaza uu saameyn ballaaran ku yeeshay dhammaan ardaydii dhiganaysay heerarka kala duwan ee waxbarashada sida dugsiga hoose, dugsiga dhexe, dugsiga sare iyo weliba heerka jaamacadda, mana aysan helin fursad ay ku dhammaystiraan waxbarashadooda sababo ku aadan dagaalka daboolay guud ahaan qidaaca Gaza, ayay tiri macalimada Cabiira Mustafa. Waxay intaa raacisay mucallimada, "Anigu waxaanahay mucallimad dhigta luqadda Ingiliiska, sidoo kalena ardayda tawjiisa, mana aysan ardayda dhiganin maadada ilaa bil ka hor dagaalka mooyey. Waxayna hadda dhammaan ardaydaasi ku nool yihiin meelaha ay degan yihiin dadka barakacayaasha ah, kuwaas way u kulantay dil, dhaawac iyo gaajo. Ardaydana kama fikirayaan oo ma daneynayaan waxaanan ka hayn duqeymaha ka dul dhacaya." Dhinaca kale, ardayda dhigata dugsiga sare ee ku haminaya inay sanadkan dhammeeyaan iskuulka isla markaana ay galaan jaamacad si u rumeeyaan riyooyinkoodii ahaa inay wax u qabtaan dadkooda iyo dalkooda, ayaa iyaguna u muuqda kuwa rajo dhigay, mana u suuragalay in ay galaan imtixaanka shahaadiga ay heerka jaamacadeed ugu gudbi lahaayeen. Waalidiin badan oo ka mid ah barakacayaasha reer Gaza ayaa iminka isweydiinaya halka uu ku dambeynayo masiirka waxbarasho ee caruurtooda, iyagu aad uga murugsan in caruurtooda uu ka lumay caam daraasi dhammaystiran. Wasaaradda Tarbiyadda iyo Tacliinta ee qidaaca Gaza ayaa dhankeeda marsiyo huriisay saaca ka qaaday tirada guud ee ardayda ku shiiday duqeymaha cudwaaniga ee Yuhuuda ee 17 Oktoobar ee lasoo dhaafay ilaa iminka ay Yuhuudu ka wadaan marinka Gaza, waxayna tirada ardayda shuhaadada maraysaa in ka badan 4,800 arday ah iyo 209 ka mid ah shaqaalaha waxbarashada. Dhaawacyada ardayduna waxay marayaan in ka badan 8,227 arday ah iyo 836 mucallimiin ah. وهجاك برنامج كده عدوين كدنيا أياد ولد جيسانيسان إذا عادي إسلامي قال فرقان أيون إذا كإيمانية دولة الشيعة ذا إيران أيا سواريخ يجنتال كجرا عدي ديجان كترسن للك فلسطين يهود حوج كويستان هذا بمحاك كجرا ور كجواب علين ت إيران كشجتي أكدن كيهودا من الغوت المام كراين ويهي ور أولج ما أم جواب النقن كرا بيكسجي يهود أي بيكسدين قنصلية إيران أي مجال ذا دمشق وربحين كأدن قطب كان وحاسو جيدين إياه ولكن زكريا عمر siqdii dhexe ee habeenkii xalay dawladda shiicada Iran ayaa ku dhawaaqday in uu bilowday weerar jawaab u ah beegsashadii qunsuliyadeedii ay ku lahayd Dimashq, kaas oo ay ku beegsanayso maamulka Yahuud ee xoogga ku haysta dhulka Filistiin. Waxa lagu yeero ciidamada ilaalada kacaanka ee dawladda Iran ayaa sheegay in howlgalka jawaab celinta ee Yahuud uu bilowday uuna ka dhigan yahay weerar gantaalo iyo diyaarada daroonis ah oo beegsanaya ahdaaf Yahuud ay yihiin oo dhaca gudaha dhulka la haysto ee Falastiin. Iclaaminta Iran ee la xiriirta beegsashada weerarka iyo hadalhayntii hore ee la hayay ayaa ka qayb qaatay in heegan buuxa la geliyo ciidamada Yahuuda iyo manduumaadkooda difaaca hawada. ساعده كدب إعلامينتي إيران أيي قنطالة ديدا قار وحا أي كوسو دعين قدها دولك الله يستوي فلسطين يغونا قار كميدا هاد ديارده هاد درونيس كي قنطالة دا لغاقا هرتغي ميلك بحسان قدها دولك فلسطين أفايين او هاللي عيدما دا يهود دا اللوغو مغا عبوه دانيال هكاري أيات المامي إن عيدان كودا أي فشليين بدي سواريق دي يغنطالة دي لغو سوير راي سيدا او هادل كاو ديگاي إيساغونا شاگي إن نسبة uyar oo kooban ay ku soo dhaceen gudaha dhulka ay gumeysiga ku haystaan ee Falastiin afhayeenka u hadlay yahuuda wuxuu tilmaamay in 900% gantaalada ay kaga hortageen meel ka baxsan gudaha dhulka Falastiin ayna dhiciseen kana hortageen inta aysan soo gaarin ahdaaftooda oo ahaa saldhigyada iyo xarumaha yahuuda muqaal la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinayay waxyaabo ifaya oo dul maraya hawada magaalooyinka Tel Aviv, Qudus iyo Leeta iyo magaalooyin kale kuwaas oo lagu sheegay inay yihiin gantaalada iyo droneista ay soo dirtay dawladda Iran waxa lagu yeeray jabhada gudaha ee yahuuda ayaa ku dhiirigeliyay dadka yahuuda inay galaan qanaadiqda ama godadka ka qodan dhulka hoostiisa ay lagu talagalay inay kaga gabadaan weerarada sawariiqda marka laga hadlayo qasaaraha ka dhashay gantaalada Iran ay ku weerartay yahuuda waxa ay yahuudu tilmaamayaan in 300 ruux oo yahuud ah ay xaqtiima ka soo gaartay isboorasho ka dhacday markii dadku ay ku cararayeen goobaha gabadha ka ah ee dhulka hoostiisa ah laakiin dawladda Iran waxay dhankeeda tilmaantay in kala bar sawariiqda iyo diyaaradaha droneska ah ay ku weerartay yahuuda ay gaareen hadafkooda isla markaana ay xaqiijiyeen dantii laga lahaa afhayeen u hadlay ciidamada xaras Thawr ee Iran ayaa tilmaamay in ay burburiyeen saldhigyo military oo ay leeyihiin ciidamada yahuuda marka laga soo tago sheegashadani ilaa iyo hadda warbaahintu ma aysan helin cadeymo muujinaya dawladda Iran ma aysan soo bandhigin cadeymo lagu kalsoonaan karo oo aan ka ahayn sheegashada afka ah golaha wasiirada dagaalka ee maamulka yahuuda ayaa kulan degdeg ah ku yeeshay goob aamin ah oo dhulka hoostiisa ah oo ay ku taalo wasaaradda dagaalka ee yahuuda waxana shirkan gudoominayay Netanyahu dhigicabka laynayo muslimiinta qasa gabagabadii kulanka waxa Netanyahu iyo wasiirka arrimaha dagaalka iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada dagaalka lagu magacaabay waafagalineed ka loo xilsaaray in uu go'aan ka qaato jawaabta laga bixinayo weerarada Iran ay ku beegsatay deegaanada ay xoog ku haystaan yahuuda intii la sugayay weerarka Iran waxaa lagu soo waramayaa in diyaaradaha madaxtooyada yahuuda ay hawada gashay iyadoo la rumaysan yahay inay saaran yihiin masuuliyiinta ugu sareysa ee yahuuda taas oo u muuqata mid looga hortagayo in wax halis ah ay gasho noloshooda weerarka Iran ee ka dhanka ah yahuuda oo lagu soo qaaday dhulka ay xoog ku haysato yahuuda ayaa dhanka kale waxa uu saameyn ku yeeshay wadamada dariska la ah dhulka Falastiin sida Iraq, Urdun, Masar iyo Suuriya dawladda Urdun oo kale waxa ay ku dhawaaqday in gabi ahaanba ay xirtay hawadeeda si looga hortago in hawadeeda looga duulo yahuuda dawladda Iraq ayaa iyana go'aan kaas la mid ah ku dhawaaqday marka laga hadlayo raddu ficiliga weerarka Iran Mareykanka iyo badi dawladaha Yurub ayaa cambaareeyay iyagoo ku tilmaamay mid halis gelinaya amniga mandiqada loogu yeero bariga dhexe dawladda Mareykanka waxa ay sheegtay in dhankeeda aanan marnaba gorgortan aysan ka galeelin ilaalinta amniga yahuuda haddii ay la kulanto weerar ka ballaaran kan hadda dhacay ayna jawaab cad bixin doonto wasiirka dagaalka ee yahuuda ayaa khadka taleefanka kula hadlay dhigiisa Mareykanka wuxuuna ku dhiirigeliyay in wada shaqeyntooda meeshii ugu sareysay ay gaarsiiyaan oo aynan qaadin talaabo aanan iyagu la ogeyn wakaaladaha wararka ee caalamiga ah ayaa baahinaya in Biden uu gaarsiiyay Netanyahu inuu wax jawaab ah ka bixin weerarka Iran haddii uu qaado talaabo aan Mareykanka la ogeyn ayna dhankooda ka qayb qaadan doonin difaaca yahuuda safaaradda Iran ee UN-ka ayaa dhankeeda war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay inay soo gabagabeysay weerarkii jawaab celinta ahaa ee ay ku beegsanaysay yahuuda markana ay diyaar u yihiin fulinta weerarka culus kan hadda dhacay waa haddii yahuudu ay beegsadaan danaha Iran ee mandiqada ciidamada kacaanka Iran iyo saraakiil u hadlay ayaa dhankooda xaqiijiyay warka ka soo baxay xafiiska Iran ee UN-ka waxayna sheegeen in weerar dalka uu soo afjarmay laakiin ay furan tahay ihtimalaad kale waa hadii halis la galiyo danaha Iran ee gobolka marka laga hadlayo falanqeeyayaasha ka faalooda arrimaha askariga iyo siyaasadda waxa ay tilmaamayaan in jawaabta Iran ay ka bixisay weerarka ka dhacay qunsuliyadeeda Dimashq oo noqonayo mid ka duwan sidii laga filayay isla markaana waxa dhacay aan lagu tilmaami karin jawaab miisaan leh laakiin waxa ay tilmaamayaan inkastoo sidaasi ay tahay haddana gantaalada Iran ay ku weerartay gudaha deegaanada Yahuudda ee xoogga ku haysato ay ka dhigan tahay iskahor imaadkii ugu horeeyay oo military oo dhaxmara Yahuudda iyo Iran taasina waxa ay suuragal tahay in ay wax ka bedesho guud ahaan amniga caalamka Iran iyo Yahuudda oo kala wata siyaasada isdiidan oo salka ku haya danaha gaarka ah ayaa 19kii sano ee la soo dhaafay isdhaafsanayay cagajugleen afka baarkii uun ah laakiin talaabada hadda dhacday ay tahay midii ugu horeysay oo si toos ah isku farasaaran walow aan muwaajahadu ahayn mid ballaaran oo furan dadka u doondalola arrimaha siyaasada waxa ay sheegayaan inay u badan tahay in Yahuuddu aanan wax talaabo ah qaadin iyagoo u hoggaansamaya amarka Mareykanka halka Iran taageerayaasheeda gobolka iyo dadkeedaba ay ku qancin doonto in talaabo jawaab ah ay qaaday taas oo ay ku ilaalinayso wax kamid ah qabkeeda arrimaha hadalhaynta dhaliyay waxa ka mid ah fadeexada qabsatay telefishinka rasmiga ah ee Iran kaas oo sawirro muujinaya dabka kacay keema ku yaala Mareykanka ku baahiyay weerarkiisa isagoona ka dhigayay inay tahay deegaanada Yahuudda oo ay gubeen kadib markii dawladda Iran weerartay ugu dambeyntii talaabada dawladda Iran ayaa shakil aan ka dhigan mid waji kala gelinaysa mandiqada loogu yeero bariga dhexe halkaas oo marti gelinaysa loolana kala duwan oo kala ahdaaf leh kaas oo dhaxmaraya reer galbeedka oo matalaya nasaarada gadaalna ku wata Yahuudda iyo Shiicada oo ay hoggaaminayso Iran iyo sidoo kale awoodaha sunniga Islaamka oo ay matalayaan jamaacadka jihaadiga ah dawladda Iran ayaana waxaa jawaab istaraatiiji ku ah beegsashada qunsuliyadeeda Dimashq ay ku weysay saraakiil sarsare iyo xubno muhiim ah ayay jawaab uga dhigtay gantaalo daroonis ah oo aanan sababin wax qasaar ah marka laga reebo dadka xaqtiimaha soo gaaray xilli ay ku xaroonayeen malaajida ama godadka ka qodana dhulka hoostiisa وهجاك برنامج كدا عدو ينك الدنيا أياد وليد جيسن إنسان قيبها دمبنا وانسلا سوكر ريمركن واحد كسور واتان وركي ودم بي عالم ك وحسود جيدين إياه ولكن محمد شق علي أدب ما تنتهي ولالك dhegeystayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay caalamka qodobada maanta idinku soo diyaarnay waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraad ah ayaa laga heliyay weerar mindiyeen ah oo ka dhacay dalka Australia ugu yaraan 6 xubnood ayaa lagu dilay weerar uu fuliyeen mindi ku hubaysan sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan booliska dalka Australia kaas oo beegsaday goob mashquul badan booliska Australia ayaa shaac ka qaaday in toogasho ku dilay ninka weerarayaanka ah ee mindida ku dilay 6 qof oo ku sugnaa suuq ganacsi oo ku yaala magaalada Sydney si gaar ah agagaarka xeebta Bondi waxaana goobta ka baxsaday boqolaal qof oo ku sugnaa weerarka uu booliska ku tilmaamay inuu si gaar ah u beegsaday xarun ganacsi oo lagu magacaabo Westfield oo dad badan ku sugnaayeen isagoo intaas ku daray in dadka dhintay shan ka mid ah ay ahaayeen dumar dadka ku dhaawacmay weerarkan ayuu taliska booliska ku sheegay 8 xubnood oo kale kuwaas oo ku jira ilmo yar oo aan weli dhameysan sanadkiisii ugu horeeyay Reuters oo dhankeeda soo xiganaysa taliska booliska New South Wales waxay sheegeen in weerarka uu ahaa mid uu fuliyay qof minti ku hubaysan kaasoo ka mid ah dadka degan xaafadda weerarayaanka isna qoysan dadkiisa ayaa lagu qiyaasay 40 wadamada reer galbeedka ayaa waxaa muddooyinkii la soo dhaafay ku soo badanayay weerarada noocaan ah ee lagu beegsanayo dadka u dhashay dalalkaas laba maalmood ka hor weerar noocaan ah oo mindi loo adeegsaday ayaa waxa uu ka dhacay dalka Faransiiska weerarkaas waxaa lagu dilay ugu yaraan hal ruux halka uu ku dhaawacmay mid kale sida ay sheegeen booliska xukuumadda Paris dhanka kale ku dhawaad 10 ruux ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday shil ka dhacay dalka Turkiga wararka ka imaanaya dalka Turkiga ayaa ku waramaya in shil gaari oo geystay khasaare oo saacadii la soo dhaafay ka dhacay gudaha dalkaas ugu yaraan hal ruux ayaa la xaqiijiyay inuu ku dhintay shilkan oo si gaar ah kaga dhacay gobolka Antalya ee ku yaala koonfurta dalka Turkiga halka ay ku dhaawacmeen 7 kale dadka ku dhaawacmay shilka oo ay soo gaareen waxyeelo kala duwan ayaa la soo warinaya in loo qaaday xarumaha caafimaadka ku yaala mandiqada si loola tacaalo xaaladooda caafimaad. Wararku waxay intaas ku darayaan in 40 ka mid ah dadkii saarnaa gaadiidka shilka galay la soo badbaadiyay, halka 143 kalena ilaa iyo haatan lagu gudi jiro badbaadintooda. Gaadiidka qaar oo ay la go'day buunta ku taala gobolka ayaa iyana la soo warinaya in loo diray diyuurada helikoptera. Dalka Turkiga waxaa marar badan ka dhacay shilal noocaan ah, kuwaas oo galaaftay nolosha boqolaal ruux halka ay ku dhaawacmeen tiro kale. Geeska kale, dowladda Eritrea ayaa xabsiga ka sii deysay maxaabiis Tigray ah. Maxaabiistan oo tiradooda gaaraysay 64 ayaa gacanta ugu jiray xukuumadda uu hoggaamiyo siyaas afwarkii Eritrea. Waxaana warar soo baxaya ay sheegayaan in xabsiga laga sii daayay maxaabiista halkaas oo in muddo ay ku xirnaayeen. Maxaabiistan oo ka soo jeeda qowmiyadda Tigreega ee ka tirsan Ethiopia ayaa jimcihii la soo dhaafay laga sii daayay xabsi lagu magacaabo Debrenton Brinson, kuna yaala gobolka Gaashaanbiirta ee dalka Eritrea. Wararka ayaa intaa ku darayay in dadka ooda ka qaaday Eritrea ay xirnaayaan 2 bilood ilaa inta u dhexaysa 2 sano, halkaasna ay ku wajahayeen dhibaatooyin iyo jirdil xoogan ay kala kulmeen ciidamada xabsiga. Maxaabiistan badankoodu waxay ka soo jeedaan degmada Taxtiyabo ee gobolka Tigreega dalka Ethiopia. Degmadan ayaa ka biga ku haysa xuduudda u dhaxaysa Eritrea iyo Ethiopia. Eritrea iyo Ethiopia ayaa horey waxa u dhexmaray dagaalo xoogan oo ay ku waayeen ciidamo badan, ilaa iyo haatan labada dal ayaa xaaladooda ah mid aan caga badan ku taagnayn. Ugu dambeyntii, dowladda Turkiga ayaa xayiraad dhanka fiisaha dalkeeda ku soo rogtay 10 dal oo ay Soomaaliya ka mid tahay. Wararka ka imaanaya dalka Turkiga ayaa ku warramaya in isbeddel xoogan lagu sameeyay fiisaha dalka galka ee waddanka Turkiga. Go'aankan ayaa dhaqan geli doona sida ay sheegeen mas-uuliyiinta waddanka Turkiga 15-ka Abriil sanada 2024 oo ku beegan maalinta Berito Arbaca ah. Markii amarkan la soo saaray, baqdin xoogan ayaa soo food saartay dad badan oo ku nool waddankaas oo ugu horeysa Soomaalida ku nool magaalooyinka Turkiga. Dalalka fiisaha lagu soo rogay waxaa ka mid ah Mexico, Banana, Colombia, Venezuela, Somalia, Chad, Cameroon, Mauritania, Burkina Faso, Guinea, Afghanistan, India, iyo Tibet. Dalalkan soo xusnay ayaa waxa waajib looga dhigay inay heystaan visa elektroniga markay imaanayaan iyo markay ka baxayaan waddankaas. Warkan ka soo baxay xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Ankara ayaa ku soo aadaya iyadoo waddanka ay ku sii qulqulayaan boqolaal qoys oo ka soo barakacay waddamadooda dagaalo iyo dhibaatooyin ka jira awgeed. Si kastaba ha ahaatee, waxaa sii kordhay tirada dadka soo galootiga sharci darada ee ka kala socda dalal kala duwan oo ku yaala mandiqada loogu yeero Bariga Dhexe iyo Latin America ee uu adeegsado duulimaadka VI Turkey si ay u gaaraan Waqooyiga Amerika. Dhegeystayaal, wararkii ugu dambeeyay caalamka maanta waa inaga intaas. Aan dib idinkugu celiyo qaybaha kaarsan barnaamijka dhacdooyinka dunida. ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق. قدهاني تاسيان كسو أفميرينا برنامج كدعذوين كالدنيدة وحانوم هادعليننا الله سبحانه وتعالى ثم ولا لها برنامج كان أغلق يبقى ليو لقيستياشينا انتان كوكل مينو برنامج كان مدلمدة وحاندن كدافينا في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.